ألا يعرض أسماء الله تعالى للاحتقار. يجب عليه أن يحترم أسماء الله، إذا عرف بأنه الذي يسأل سيحتقر أسماء الله أو سيحتقر جلال الله فلا يجوز له مثل هذا السؤال. لا يقول مثلا أسألك باسم بالله أن تعطيني كذا وكذا، أو سألتك بالله، سألتك بالرحمن، سألتك بأسماء الله الحسنى، أسألك باسم العزيز الحكيم، أسألك باسم الرب العليم، ثم يعرف أن ذلك المسؤول قد لا يجيبه ولا يعطيه ما سأل، فإن ذلك السائل هو الذي يكون عرض أسماء الله تعالى للاحتقار، فيكون بذلك متسببا في احتقار أسماء الله الحسنى وعدم احترامها. وأما المسؤول فإذا كان قادرا على أن يجيب ذلك السائل وأن يعطيه فإن عليه أن يعطيه بقدر ما يستطيعه، لأنه توسل باسم من أسماء الله فلا يرده فيكون قد احتقر أسماء الله. كذلك أيضا وردت أدلة تدل على إعطاء السائل الذي يستجدي الذي يسأل شيئا من المتاع الدنيا أنه يعطى ولا يرد، حتى جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس، يعني أنه يعطى حتى لا يكون ذلك استخفافا بأسماء الله تعالى ونحوها، وحتى لو لم يتوسل باسم من أسماء الله أنه لا يرده بل يعطيه بقدر ما يستطيعه. ولو أنه ظهر عدم حاجته بل لا بد أنه يرده بما تيسر، حتى قال ولو بشق تمرة، أي يعطيه ولو نصف تمرة إذا لم يجد، لأنه إن كان صادقا أنه ذو حاجة فإنه تكفيه التمرة أو نصف التمرة، يعطيها هذا تمرة وهذا مثلها وما أشبه ذلك حتى تسد جوعته، إن كان صادقا فإنه في أنه جائع أو في أنه مضطر. هكذا كذلك أيضا قد وردت أدلة كثيرة في النهي عن سؤال الناس أموالهم، وأن ذلك إذلال للنفس وإهانة لها، وأن على الإنسان أن يتعفف عن سؤال الناس وأن يستغني عن أن يمد يده لهذا أو لهذا، كقوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا لم يزده ذلك إلا قلة. وفي حديث آخر لا تزال المسألة بالإنسان حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. كأن هذه المسائل تكدح في وجهه، تخدش وجهه، لأنه يذل نفسه أمام هذا وأمام هذا، فيأتي يوم القيامة وقد تمزق لحم وجهه، نعوذ بالله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني تحمل دينا لا يستطيع وفاءه، أو تحمل حمالة لغيره بأن تكفل بدين أو بدم على إنسان أو بدية، فتحل له المسألة حتى يصيب تلك الحمالة ثم يتوقف. والثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، أي مصيبة خاصة أو عامة، فلم يبقى له من العيش ومن المال شيء، يحل له أن يسأل حتى يصيب كفافا من عيش أو يصيب سدادا من عيش. كذلك أيضا الثالث رجل أصابته فاقة، يعني فقر، ومع ذلك لا يعطى حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيشهدون ويقولون لقد أصابت فلانا فاقة، فتحل له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. ولا شك أن الكثير الذين يسألون الناس أموالهم وعندهم أجدة وعندهم قدرة أنهم يسألون تكثرا، وأن ذلك لا يزيدهم إلا قلة، ولا يزيدهم إلا لهفا وراء هذه الدنيا. وذلك لأن الإنسان مأمور بالتعفف، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، ومن يتعفف يعفه الله. ومأمور أيضا بأن يبذل الأسباب لطلب الرزق الذي يتيسر له أن يحترف أي حرفة أو يشتغل بأية شغل ولو كان فيه شيء من الهوان ولو كان فيه شيء من الإذلال للنفس، يشتغل حتى يغني نفسه عن أن يمد يده للناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أن يمدون أكفهم لطلب الناس من أموالهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: ماذا تملك؟ فأخبر أنه لا يملك إلا قدحا وحلفا، قدح يشرب فيه وحلف يعني فراش، فأمره أن يأتي بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريهما؟ فقال رجل بالدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ قال آخر بالدرهم ونصف. فباعه وأعطاه نصف الدرهم وقال: اتقوت به في هذه الليلة واشتري بالدرهم حبلا وفأسا واذهب احتطب وبع ولا تأتني إلا بعد 10 أيام. ففعل ذلك وأصبح قادرا وأصبح مكتفيا عن أن يسأل الناس شيئا من أموالهم. أرشده إلى هذا الأمر الذي هو بيع الحطب، ومثله أيضا بيع الحشيش وما أشبه ذلك، أو بيع الصيد، أن يصيد من الصيد المباح ويبيع، أو كذلك أي حرفة من الحرف أن يحترف ولو حرفة رديئة. حتى قال بعضهم: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، أي وإن اشتغل حائكا أو حلاكا أو حجاما أو مثلا خياطا أو خرازا أو دباغا أو في الحرف اليدوية، حتى يستعف بما يكسبه، فإن أفضل ما أكل الرجل من كسب يده. وذكر أن داود عليه السلام حداد كان يأكل من كسب يده. فهكذا يتعفف الإنسان عن أن يذل نفسه. ومع ذلك إذا احتاج أو كان مثلا به شلل أو مرض لا يقدر معه على أن يشتغل في بناء مثلا أو في حرث أو في حفر أو في عمارة أو ما أشبه ذلك لكونه معيبا أو مشلولا أو ضريرا وليس له ما يكفيه، أو متحملا دينا وثبت ذلك، فإن له أن يطلب ما يسد حاجته، كما ذكر في الثلاثة الذين تحل لهم المسألة. وإذا قدر أنك سألك ولم يكن معك ما تقدر على أن تعطيه، فإنك ترده ردا جميلا وتعتذر بأنك لا تقدر على أن تعطيه ولو قبضة من طعام ولو تمرة أو تمرات. حتى ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي إلا تمرة، فأخذتها وشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. هكذا دليل على أن هناك من ليس لهم حرفة وليس لهم قدرة على التكسب فيعطون. والأولى بهذا أن لا يشغل الناس في مساجدهم. الكثير الذين يأتون أمام المصلين ثم يشغلونهم عن الإقبال على صلاتهم وعلى أورادهم، ينبغي ألا يشجعوا على ذلك. إذا كانوا صادقين يمرون على الناس عند أبوابهم أو في متاجرهم ودكاكينهم حتى يعطوهم إذا كانوا صادقين. وأما أن يشغل المصلين يتقدم أمام المصلين وهم يقرؤون أورادهم وأذكارهم بعد الصلاة فيقطع عليهم ذلك، فإنه يعتبر قد أخل بالذكر الذي يجب عليه وشغل الناس. والمساجد بنيت للصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف، ولم تبنى لمثل هؤلاء. كان شيخنا الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله يمنعهم، خصوصا إذا كان يتكلم ويرفع صوته يمنعه ويسكته ويقول اخرج اذهب إلى الناس في بيوتهم ونحو ذلك، ولكن قد يكون معذورا وإذا كان صادقا. هكذا قال: من سألكم بالله فأعطوه. ثانيا قال: ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. الاستعاذة بالله يعني أن يقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من اعتدائك ومن شرك ومن بطشك أو عدوانك علي. فيجب أنك تعيده حتى لا ترده وقد توسل باسم من أسماء الله. كثير من الناس يكون عندهم شيء من الظلم فيعتدي على إنسان بريء ويمد يده إما لضربه وإما لنهب شيء من ماله أو لاغتصاب شيء منه، أو كذلك يمد يده للبطش به. فمثل هذا يعتبر ظالما، فإذا قال ذلك المظلوم: أعوذ بوجه الله أن تعتدي علي، أعوذ بالله منك ومن شرك ومن ظلمك، فإن على ذلك المعتدي أن يتوقف وأن يحترم اسم الله تعالى وأن لا يعتدي. وحتى لو كان ذلك الإنسان المستعيذ لو كان ظالما فإنه لا يظلمه ولا يأخذ منه إلا بحق. إذا كان ظالما يقول: هذا قد ظلمني أو أخذ مالي أو سفك دم ابني أو أخي أو اعتدى على محارمي، اعتدى على بيتي وهتك الأعراض وهتك الحرمات، نقول إنه الآن قد استعاذ بالله فعليك أن تعيذه، ولكن بعد ذلك لك أن تشتكي، أن تشكيه إلى من ينصفك منه ويأخذ الثأر لك إذا كنت صادقا. إن كنت كاذبا عليه فإنه لا حق لك أن تظلمه وتبطش به، وإن كان صادقا في أنه ما اعتدى عليك واستعاذ بالله، فعليك أن تحترم اسم الله وتقول هذا قد لاذ بجناب ربنا وقد قال أعوذ بالله أعوذ بأسماء الله من ظلمك، فعليك أن تعيده. هكذا الاستعاذة، من استعاذ بالله فأعيذوه. ثم قالوا من دعاكم فأجيبوه. قيل إن المراد الدعوة إلى طعام، وقيل إن المراد أعم من ذلك، من دعاكم إلى فعل خير، أدعاكم إلى علم، أدعاكم إلى ذكر، أدعاكم إلى صلاة أو إلى عبادة من العبادات، أدعاكم إلى معروف أو حذركم من منكر من المنكرات وأنتم قادرون، فإن عليكم أن تجيبوه. أكثر العلماء يقولون الدعوة هاهنا الدعوة إلى وليمة، ويدل على ذلك الحديث الآخر الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، وقال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله، يعني الدعوة إلى وليمة. حتى قال: شر الدعوة شر الولائم أو دعوة الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويحرم الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله. هكذا. وفي إجابة الدعوة تلبية لطلب المسلم الذي يحب أن يجاب إلى هذه الدعوة، ويحب أنه يكرم إخوته إذا جاءوا إليه يدعون له بالبركة في زواجه، في زواج ذكر أو أنثى، يدعون له بالخير، يبركون له فيجيبون دعوته إذا كانوا قادرين. استثني من ذلك الدعوة العامة وتسمى دعوة الجفلة، الذي يقول لمندوبه: ادعو من لقيت، ادعو الناس الذين تلقاهم كلهم ولو كانوا ألفا أو أكثر. هذه لا تجب، وذلك لأنه لم يخصص. أما إذا خصص وقال: ادعو فلانا وفلانا وفلانا، فإنهم يجيبون، وإن كان لهم عذر اعتذروا ولو كان شيئا يسيرا. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. الكراع كراع الشاة، أي موطئها التي تطأ عليه من قوائمها الأربع، وهو عادة ليس مرغوبا وليس به شيء من اللحم، ولكن من باب الترغيب. الداعي صاحب الوليمة يحب أن يأتيه إخوته ليكرمهم وليحتفلوا باحتفاله ونحو ذلك، فيقول: من دعاكم فأجيبوه. ثم الخصلة الرابعة قالوا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. المعروف الفعل الحسن، سواء كان قولا أو فعلا فإنه يصير من المعروف، حتى قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، يعني أن الذي يفعل معك معروفا كأنه تصدق عليك، وإن كنت غنيا عن الصدقة لا تطلب الصدقة ولا ترغب أن الناس يتصدقون عليك، ولكن أقول لك صنع إليك معروفا، أهدى إليك هدية، أو كذلك ساعدك في أمر من الأمور، ساعدك في بناء دار مثلا، أو في حفر بئر، أو في خياطة ثوب مثلا، أو في غرس شجر أو نحوه، أو في حصاد زرع، أو ساعدك بأية مساعدة مالية، أو شفع لك شفاعة، أو انتصر لك من ظالم أراد أن يظلمك، أو كذلك أرد عنك مظلمة، أو سد حالتك، أو أقرضك وأنت محتاج إلى قرض مال أنت محتاج إليه مع غناك، فإن هذا كله من المعروف، فإن عليك أن تكافئه، والمكافأة بقدر الاستطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وذلك لأنه يرغب في الهدية ويقول: تهادوا تحابوا، الهدية تسل السخيمة، يعني الحقد والبغض الذي في القلب يذهب إذا أهديت إليه شيئا ولو شيئا يسيرا، يعرف صدقك ويعرف مودتك. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهدية، كذلك حث أيضا على نفع المسلم، على أن ينفع المسلم أخاه، جعل ذلك صدقة، حتى قال: أترشد ضالا فهو صدقة، إذا رأيته تائها ضائعا وأرشدته إلى الطريق كان ذلك صدقة، تعين صانعا في صنعة له وحرفة ذلك صدقة، تصنع لأخرق إنسان لا يحسن هذه الصنعة ولو مثلا عملا في أمر من أموره، أو تركبه في سيارتك إذا رأيته منقطعا، أو كذلك تصنع لأخرق تصنع لأخرق أو تعين صانعا أو ما أشبه ذلك، كل هذا من المعروف، يعني من الذي يتعارف الناس على حسنه، يقولون هذا عمل إحسانا. ولكن الأولى بالذي يفعل ذلك أن ينوي به الصدقة، أن يقول: هذه منفعة لأخي هذا المسلم أرجو الأجر فيها من الله تعالى. فإذا أخذ شيئا عوضا عن هذا الفعل اعتبر كأنه أخذ ما لا يحل له. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه مالا فقد أتى بابا من أبواب الربا. بمعنى أنه شفع شفاعة يريد بها وجه الله، ولكن على ذلك الإنسان الذي شفعت له أن يثيبك بالدعاء. وكذلك إذا كان غير قادر على أن ينفع، على أن يكافئك بمال أو نحوه وأنت بحاجة إلى ذلك اقتصر على الدعاء. ولهذا قال: فإن لم تنفع تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني أبلغ في الجزاء. هذه الكلمة جزاك الله خيرا، أجزيت خيرا من الله، أثابك الله، أتقبل الله منك أجرك على الله، أتدعو له اللهم تقبل أعماله، اللهم اجزه عنا خيرا، اللهم جازه إحسانا كما أحسن إلينا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقد تكون هذه الدعوة مقبولة بإذن الله ويكون لها وقعا في النفس. فهكذا يدعو لأخيه بما يتيسر أن يدعو به حتى يظن أن هذه الدعوة تكون مقابل إحسانه ومعروفه الذي صنعه إلى أخيه. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب يرجى إجابتها. إذا دعوت له وهو غائب ولا يسمعك إلا الله فإن الله تعالى قد يقبل هذه الدعوة، دعوة بالمغفرة أو بالرحمة أو بالرزق أو بالعفاف أو بالنصر أو بالتمكين بما تيسر. هكذا الشاهد من هذا الحديث. الفقرة الأولى: من سألكم بالله فأعطوه. والفقرة الثانية: من استعاذ بالله فأعيذوه. فإن في هذا احترام أسماء الله تعالى واحترام جلاله وكبريائه عن الاحتكار. الباب الذي بعده باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هكذا جاء الباب بلفظ الحديث الذي عند أبي داود رحمه الله. الحديث قد قال إن فيه مقال، ولكن هو مرافق لاحترام وجه الله تعالى. في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله تعالى، ورد ذلك أيضا في القرآن والحديث. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أثبت لله صفة الوجه، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أثبت لله صفة الوجه، وقال تعالى عن المؤمنين الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة ولا شيء يريدون وجهه. وقال تعالى: اصبر نفسك مع الذين يدعون الله ربهم الغداة ولا شيء يريدون وجهه ولا تعد عنهم عيناك عنهم. والآيات مشهورة في إثبات الوجه. الله تعالى أثبت ذلك لنفسه، كذلك أيضا الحديث، كهذا الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. كذلك أيضا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، إلى قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أثبت لله الوجه سبحات وجهه. وهكذا ثم هذا الحديث يدل على وجوب احترام وجه الله تعالى، فلا يسأل به شيء من أمور الدنيا، لأن في ذلك احتقار لوجه الله تعالى، ويكون ذلك قدحا في التوحيد. ونقصا لكمال التوحيد الذي يسأل بوجه الله يسأل أعلى المقاصد، فيسأل الجنة ويستعيذ بوجه الله من النار، لأن من نجا من النار دخل الجنة. ويعظم وجه الله فيقول مثلا: أسألك يا رب بوجهك العظيم، أسألك بوجهك العظيم الجنة، أسألك بوجهك الكريم الجنة. وكذلك أيضا وسائلها، وسائل الجنة أكثر الأعمال الصالحة التي تكون سببا في دخول الجنة، بأن يكون: أسألك يا ربي أن توفقني وتعينني على الأعمال الصالحة، أسألك بوجهك الكريم. وكذلك الاستعاذة: أعوذ بوجه الله الكريم من النار، أعوذ بوجهك الكريم من النار. أو تقول: أعوذ بوجه الله من الشيطان الرجيم. جاء في بعض الحديث أن الإنسان إذا خرج من بيته متوجها إلى المسجد ونحوه أنه يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لأن الإعادة من الشيطان يحصل بها ثواب عظيم وهو دخول الجنة، فإن الشيطان يتسلط على الإنسان ويغريه ويغويه إلى أن يترك العمل الصالح الذي يدخل به الجنة ويوقعه في الشرك والكفر الذي يكون به من أهل النار. ففي هذا استعادة بالله تعالى. أعوذ بالله العظيم، هذا صفة من صفات الله، وبوجهه الكريم، الوجه صفة أيضا ثابتة من صفات الله تعالى، بوجهه الكريم وسلطانه القديم، سلطانه العظيم، سلطان الله تعالى يعني قوته، وهو أيضا صفة من صفاته. فيستعيذ بالله من ضرر الشيطان. وكذلك وسائل الجنة، يسأل الله تعالى وسائلها، يسأله مثلا حجا مبرورا، لأن جزاءه الجنة، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا قال: يا ربي أسألك بوجهك العظيم أن تعينني على أداء نسك الحج وأن تتقبله مني، فإن ذلك وسيلة من وسائل دخول الجنة. وهكذا أيضا العبادات، إذا رأى من نفسه كسلا عن الصلوات وعن أداء الجماعة الصلاة مع الجماعة، وسأل ربه وتوسل بوجه الله: يا ربي أسألك بوجهك أن تعينني على أداء العبادات التي أتقرب بها إليك وتثيبني بها ثوابا عظيما، وهو دخول جنتك التي هي دار كرامتك. فهذا أيضا وسيلة من وسائل دخول الجنة. وما أشبه ذلك. وأما الأمور الدنيوية فإن الذي يسأل بوجه الله تعالى يعتبر مذنبا ذنبا كبيرا. يقول مثلا: أسألك بوجه الله أن تعطيني ريالا، أو تعطيني رغيفا، أو تعطيني قرضة طعاما. أسألك بوجه الله أن تكسوني فإني عار. أسألك بوجه الله أن تؤويني في بيتك. مثلا هذه أمور دنيئة دنيوية فلا يجوز. وكذلك جميع الشهوات التي يشغلون بها وتكون شهوات وملذات دنيوية، كأن ترزقني مالا أو زوجة أو سكنا أو دابة أو طعاما أو لبنا أو نحو ذلك، لا يجوز السؤال بوجه الله لمثل هذا، فإن فيه احتكار لوجه الله. وصف وجه الله تعالى بالعظم في قوله: وبوجهك العظيم، أو بوجهك الكريم. وجه الله تعالى أكاد يعبر به عن ذاته في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته بما في ذلك وجهه. وقد يطلق على الوجه الذي تحصل به المواجهة، يثبت أهل السنة صفة الوجه على ما يليق بالله تعالى، ويقولون كل ما جاء الدليل عليه جاء الدليل عليه من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نثبته وننزه صفات الله عن أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، فلا يشبه صفات المخلوقين. على ما فيها من النقص ونحو ذلك، بل صفات الله تعالى تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم. فهكذا لا يسأل بوجه الله شيء من أمور الدنيا احتراما لوجه الله. وكذلك أيضا بسائر صفاته التي هي صفات كمال لا تمتهن وتسأل بها الحظوظ الدنيوية. صفات الكمال لله كعظمة الله وجلاله وكبريائه وقدرته على كل شيء ونحو ذلك، الذين يمتهنونها يصدق عليهم أنهم يقولون باحتكار أسماء الله تعالى أو باحتكار صفاته، فيكونون قد امتهنوا شيئا من صفات الخالق سبحانه وتعالى. قوله باب ما جاء في اللو عرفها لأنه يريد هذه الكلمة، يعرفونها بأنها حرف امتناع الامتناع، حرف يمتنع به ذلك الفاعل لأجل وجود مانع. يقول في أول هذا الحديث: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المراد بالمؤمن القوي هو القوي في ذات الله تعالى. يعم ذلك أيضا القوة في القلب والقوة في باللسان والقوة حتى القوة بالجسم، فإنه إذا كان قويا عظم نفعه وعظم تأثيره في نصر الإسلام. خير من المؤمن الضعيف، فالمؤمن القوي يحصل به نفع، بمعنى أنه إذا كان قويا في البدن فإنه ينتصر ممن ظلمه، وفي الجهاد يبذل جهدا قويا ينتصر به المؤمنون على أعدائهم لوجود هؤلاء الذين هم أقوياء في أبدانهم. كذلك إذا كانت قوته بقلبه فإنه يقوى على إنكار المنكر ويتجاسر على الكلام أمام الظالمين ونحوهم، ولو كانوا ما كانوا يقدر على أن يظهر الحق ولا يبالي ولا يخاف بالله لومة لائم، يقول الحق ولو كان ثقيلا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أبا ذر بقوله: قل الحق وإن كان مرا، يقول الحق وإن كان على نفسه. هذا يسمى مؤمنا قويا. قوته في البدن قد تكون في كسب المال وكسب الجاه وكسب السمعة وما أشبه ذلك، وفي ذلك مصلحة له ومصلحة أيضا للإسلام والمسلمين. قوته أيضا في قلبه فيها أيضا تقوية معنوية، بمعنى أن الإنسان القوي ينكر المنكر ويقول بإثبات المعروف وينصر دين الله ويتكلم بالحق أمام كل إنسان ولا يبالي من كان أمامه. وبضد ذلك الضعيف ومع ذلك أثبت بهما خيرا وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحرص بذل الجهد الذي يفعله يقدر عليه الإنسان أن يبذل جهدا فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية. احرص على ما ينفعك. مما ينفعك في الأمور الدنيوية الكسب الحلال، أن تحرص حتى تتكسب كسبا حلالا تسد به فاقتك وتغني به نفسك وأهلك الذين أنت تعولهم، فإن في ذلك خير وفي ذلك منفعة. كذلك حرصك على ما ينفعك في دينك، كل خصلة تفعلها وتقصد بها الأجر والثواب فإنك تفعلها قربة تتقرب بها إلى الله. احرص على ما ينفعك. ومع ذلك لا تستبد بقوتك، بل اطلب ربك الإعانة، استعن بالله. لما ذكر الله تعالى في الآية في الفاتحة العبادة ذكر بعدها الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. فأمرنا بأن نقول إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، ولكن نطلبك الإعانة يا ربنا أن تعيننا على عبادتك، أن تعيننا على أداء هذه العبادة، فإننا ضعفاء قد نعجز عن أدائها أو قد نتكاسل أو قد يأتينا خمول أو يأتينا ضعف عن أداء بعضها، إلا إذا قويتنا، إذا أعنتنا بقوة منك. هذا في كل العبادات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعو بقوله بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي طلب من الله تعالى أن يعينه، كأنه يشعر بأنه عاجز، إلا بإعانة الله. يا ربي أنا عبدك أتعبد لك وأتقرب إليك بأي عبادة، وأرجو أن تعينني على ذكرك الذي أذكرك به، وعلى شكر نعمك، وعلى أي عبادة حسنة أتقرب بها، فإني لا قوة لي ولا قدرة إلا أن تعينني على ذلك بحول منك وبطول منك، فأنت المستعان وبك المستعان، كما قال تعالى: والله المستعان على ما تصفون. ثم قال: ولا تعجز، أي لا تتكاسل ولا ترضى بالعجز، فإن ذلك يحرمك خيرا كثيرا، سواء في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. فإن الكثير الذين يتعاجزون يعتريهم الخمول والضعف يحرمون من خير الدنيا ومن خير الآخرة. كثيرا ما نرى أناسا نشيطين أقوياء ذو منظر قوي، ولكن مع ذلك حرموا من قوتهم، حرموا من حيلهم، وتجدهم مع ذلك فقراء ضعفاء ليس عندهم ما يسد حاجتهم إلا ما يتصدق به عليهم الناس. فهؤلاء كان عليهم أن يحترفوا وأن لا يعجزوا. أن أقول له احرص على ما ينفعك أيها الإنسان، ما ينفعك في أمور حياتك، احرص على أن تحصل على رزقا حلالا، احرص على أن تطلب من ربك أن يعينك على ما تطلبه من هذه الحاجيات ومن هذه الضرورات، استعن بالله على ذلك ولا تعجز، أي لا تتعاجز ولا تبقى خاملا محروما، فإن ذلك يكون سببا في احتقار الناس لك. إذا رأوك مع قوتك ونشاطك وقدرتك على أن تتعلم حرفة أو تتعلم صنعة أو تصنع بيديك ما تنفع به نفسك، ورأوك محروما من حولك ومن طولك احتقروك. أما إذا بذلت جهدا في طلب الرزق فإن الناس يغبطونك بذلك، يقولون فلانا نفعه الله بقوته، أعطاه الله قوة في الجسم، أعطاه الله قوة واستعمل قوته فيما يعينه على أمر دينه وفيما يعينه على أمر دنياه. كذلك أيضا قد يوجد أناس أقوياء ولكن جعلوا قوتهم كلها على الأمور الدنيوية، فتجدهم يشتغلون كل يوم مثلا 10 ساعات أو 15 ساعة ولا يملون ولا يخلون في أمور دنياهم، في تجاراتهم وفي حرفهم وفي صناعاتهم، ولكن يقصرون في أمور الدين بحيث أنهم لا يعملون شيئا من القربات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، يتعذرون بالكسل بالعجز بعدم النشاط، ويقولون إننا مرهقون ومتعبون. فنقول عجبا لكم، في أمور دنياكم الدنية تبذلون كل جهد وكل ما في الوسع، وفي أمر العبادة، في أمر الصلاة وأمر التهجد وأمر القراءة والذكر ونحو ذلك، ترضون بالدون. ما هكذا يكون الإنسان العابد. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، افعل الأسباب التي تسبب لك أما يكون سببا وسيلة إلى حصولك على ما ينفعك دنيا ودينا. ثم قالوا إن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا ولكن لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. نهي عن لو، قد استشهد أيضا بقول بعض المنافقين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قال ذلك بعض المنافقين في غزوة أحد. هل لنا من الأمر شيء؟ يقول إن الأمر كله لله. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. هكذا يتأسفون على أنه ليس لهم من الأمر شيء، يعني لو كان الأمر إليهم لانهزموا ولا اختفوا بدورهم ولم يبرزوا لقتال عدوهم ومكنوا عدوهم أن يدخل بيوتهم وأن يقتل رجالهم ونساءهم. هكذا يقولون ما لنا من الأمر شيء، لو كان الأمر إلينا ما خرجنا ولا بذلنا أنفسنا للقتل. ثم قال لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذين كتب الله عليهم القتل لا بد أن يحصل هذا القتل، ولو كانوا متحصنين ولو كانوا قد أغلقوا بيوتهم عليهم فلا بد أنهم يخرجون إلى المضاجع التي كتبها الله فيموتون فيها. فدل على أن استعمال كلمة لو تفتح عمل الشيطان. لا فائدة لكم بالتأسف على ما مضى. وهكذا الآية الثانية، وكلا الآيتين في سورة آل عمران، ويقوله تعالى لو أطاعون ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. هؤلاء أيضا من المنافقين يتأسفون على إخوان لهم أو أقارب لهم الذين قتلوا في سبيل الله في غزوة أحد، حيث قتل منهم 70، وأخبر الله تعالى بأنهم شهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيقولون لو أطاعونا ما خرجوا إلى المعركة ولا قتلوا لبقوا أحياء. الله تعالى أخبر بأنهم لا يدفعون عن أنفسهم الموت. هل تستطيعون أن تدفعوا الموت عن أنفسكم؟ ألا تقدرون على ذلك؟ أقول فادرأوا عن أنفسكم الموت. كذلك بهذا الحديث أمرك بأن تبذل الجهد وأن تفعل الأسباب، ثم بعد ذلك إذا حصل شيء فلا تتأسف على ما فات، ولا تقول ليتني فعلت لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن في هذا اعتراض على قدر الله. الله تعالى قدر لك هذا، فإذا أخذت تقول ليتني أو ليتني فعلت لو أني فعلت كذا وكذا لما حصل علي كذا وكذا، فيكون هذا تحسرا على شيء قد مضى لا حيلة في رده، يكون إنكارا لقدر الله، اعتراضا على الله تعالى بما قدره وقضاه، إنكارا على الأمر الذي قد حصل، وبيان أنه قد لا يحصل، أن هذا قد لا يكون إذا فعلنا كذا وكذا. يعم ذلك إذا حصل على إنسان مثلا كساد في سلع، فيقول لو لم أشتري هذه السلع لبقي معي رأس مالي، لقد فسدت وكسدت هذه السلع، فيعترض على قدر الله. أو مثلا إذا فاته تجارة، لو أني اشتريت مع فلان، لو أني اشتريت السلعة الفلانية لربحت فيها كما ربح أهلها، هذا أيضا اعتراض على قدر الله، بمعنى أنه كأنه ينكر أن هذا مقدر. الله تعالى قدر لك هذا، كتب عليك هذه الأفعال قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخرجك إلى الدنيا، فعليك أن ترضى بما قدر الله عليك. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل مصيبة في الأرض وكل مصيبة في الأنفس فإنها مكتوبة عند الله تعالى قبل أن يخلق الخلق، من قبل أن نبرأ الدنيا. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي تتأسفوا على ما فاتكم، أي تقول فاتني كذا وكذا، فاتتني المساهمة في كذا، فاتتني السلعة كذا وكذا، أو السلع أو ما أشبه ذلك. ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني فرح بطل وأشر، بأن تقول مثلا كما تقدم هذا بجهدي وهذا بقوتي وهذا بحيلتي وفكرتي حصلت على كذا وكذا. الواجب أنك تعترف بأن هذا قدر الله. الله تعالى أقدر لهذا الرزق ويسر أسبابه بغير حول مني ولا قوة. الله قدر علي هذا المرض، أو قدر علي هذا الخسران، أو قدر علي هذه الحوادث، ولو أفررت وفعلت ما فعلت لم أسلم من ذلك، لأن هذا شيء مكتوب. فيقول احرص على ما ينفعك، ومع ذلك افعل الأسباب، لا ترتكب الأخطار، لا تخاطر بنفسك كما يفعل المتهورون الذين يخاطرون بأنفسهم، لأن في ذلك اعتراض على حكم الله، اعتراض على قضائه وقدره. بل افعل الأسباب وارضى بما قدر الله وبما يسر، فإن الذي يترك الأسباب يعتبر ملوما ويعتبر ناقص العقل. لو قال أنا لا أفعل أي سبب في طلب الرزق، بل يرزقني الله، أن أقول الله تعالى أمرك أن تتكسب وأن تطلب الرزق، بقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وبقوله تعالى: انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني اطلب الرزق، فإنه ليس الرزق ينزل من السماء خبز أو تمر أو نحو ذلك، ولكن الله تعالى هو الذي ييسر أسباب ذلك. فأمر الإنسان بأن يفعل الأسباب، احرص على ما ينفعك، وأن يستعين بالله على سبب. ولكن إذا فعل الأسباب وفاته شيئا فلا يظهر الأسف ولا يظهر التحزن، ولا يقول لو أني ساهمت بكذا، لو أني ما سلكت هذا الطريق ما حصل هذا الحادث، لو أني عملت من هنا أو من هنا لسلمت، وما أشبه ذلك. بل يسلك الطريق الذي أمر الله به، وهو الاستعانة بالله وفعل الأسباب. أخبر بأن لو تفتح عمل الشيطان بمعنى أنه كأنه يعترض على الله ويقول إن الله ما قدر هذا، إن هذا بسبب إهمالي أو بسبب تفريطي أو إضاعتي أو حرماني لنفسي أو ما أشبه ذلك. إذا فعلت الأسباب فلا تلوم نفسك. هكذا قد يقال هذا الحديث في النهي عن استعمال كلمة لو، وكذلك الآيتان: لو كان لنا من الأمر شيء لو أطاعونا ما قتلوا. ولكن قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لو في بعض الأمور، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لما أنه أحرم بحج وأحرم كثير من الصحابة بحج وكان معه هدي، فبقي على إحرامه وأمر الذين لم يكن معهم إحرام أن يتحللوا ويجعلوها عمرة ثم يحرمون بالحج بعد ذلك. لما أمرهم بالتحلل لم يقدر هو على أن يتحلل لأن معه الهدي، والله تعالى يقول: ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ وقت ذبحه. ولما رآهم كرهوا أن يتحللوا، كيف نقلبها عمرة وقد أحرمنا بحج؟ فطمأنهم وقال: افعلوا ما أمرتكم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة مثلكم، ولما سقت هذا الهدي الذي منعني. هكذا فلا يكون في ذلك حجة استعمال هذه الكلمة التي هي كلمة لو، إنما نهي عن استعمالها فيما فيه اعتراض على قدر الله وتأسف على شيء مضى لا يمكن استدراكه بعد أن فات ووقع وانقطع. فأخبر بأن في ذلك شيء من نقص التوحيد إذا قاله فقد اعترض على حكم الله وقضائه، يكون ذلك منقصا للتوحيد أو منافيا لكماله، بخلاف ما إذا تأسف على شيء يريد أن يبين ما هو أفضل منه أو ما أشبه ذلك. ونكتفي بهذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك يا شيخ. قل: ما هو رأي سماحتكم في من يقومون في المساجد بعد الصلوات يطلبون الصدقات، هل يسكتهم إمام المسجد؟ وكيف نجيب على من يستدل بقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر؟ نقول إن هؤلاء الذين يتقدمون أمام المصلين يشوشون عليهم لا شك أن عملهم هذا غير مرضي، وأنهم يشوشون على المصلين. الأولى أن ننصحهم ونكفهم ونقول لهم: اشتغلوا واحترفوا واطلبوا الرزق من الله تعالى، أو نقول لهم اسألوا الناس في مساكنهم ليس في المساجد. أما الآية فإن الأصل فيها أن السائل هو المستفيد، السائل الذي يسألك عن مسألة علمية. وأما السائل إذا سألك عن حكم من الأحكام فلا تزجره ولا تشدد عليه، بل إن كان ما عندك علم فإنك تعلمه مما علمك الله وتقول الحكم كذا وكذا، وإن لم يكن عندك علم فإنك تحيله إلى غيرك ولا تزجره وتقول أنت كثير السؤال، أنت كثير التعنت، أنت وأنت. هذا هو الأفضل، أن الآية في السائلين عن العلم. وأما الذين فسروها بأنه الذي يطلب المال فقد يقال لا تنهره أي لا تزجره، ولكن أقول له قولا حسنا، ذلك مما يسبب رضاه وتقبله. كتابة ما شاء الله لا قوة إلا بالله على واجهة العمائر والمباني، هل تدخل في تعليق التمائم؟ لا بأس بها، آية أباو آية من القرآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقال إذا رأيت شيئا وخفت أن تضره بالعين فإنك تأتي بهذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكذلك إذا رأيتها مكتوبة فإنك أيضا تقولها حتى لا تضر شيئا وتسند الأمور كلها إلى مشيئة الله. أحسن الله إليك. ماذا يقصد بعمل الشيطان؟ وسوسة الشيطان وحيل الشيطان. إن لو تفتح عمل الشيطان تفتح لك الوسوسة، وتفتح لك الاعتراض على القدر، وتفتح لك الإنكار لما حصل عليك عن ذلك مكتوب عليك قبل أن توجد في الدنيا، فتكون معترضا والشيطان يحب مثل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول ماذا لو قال لي شخص عليك وجه الله أن تفعل كذا وكذا، مثل أن تتناول العشاء عندي، فهل أجيب دعوته؟ وإذا لم أجبه فهل علي شيء؟ جزاك الله. هل عليك أن تنصحه وتقول هذا خطأ، لا تسأل بوجه الله إلا ما يقرب إلى الله، فلا تقول عليك وجه الله أن تفعل، أن تعطيني وأن تكف عني. أما إذا قلت أسألك بالله فقد قال في الحديث من سألكم بالله فأعطوه، أن استعاذ بالله فأعيذوه. وأما استعمال وجه الله فإنه لا يجوز لما فيه من تحقير صفة الله. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ نحبك في الله، جزاك الله خيرا. تزوجت قبل حوالي 3 سنوات من خلال تمويل من أحد البنوك، تبين لي بعد ذلك أنه قرض محرم، وأنا فعلت ذلك لأنهم أثبتوا لي وبرهنوا بالأوراق المختمة من لجنة شرعية معروفة. سؤالي ماذا أفعل الآن وقد رزقت ذرية، وما الحكم في ذلك من منظور الشرعي؟ استطعت أنك تتخلص من هذا المحرم بأية وجه فأفعل ذلك، إذا كانوا قد كتبوا عليك وتوثقوا وليس لك حيلة في أن ترد هذه المعاملة ونحو ذلك فأنت معذور لجهلك وعدم انتباهك ولكلمتهم عندما قالوا إن ذلك جائز وإنهم عندهم فتاوى، فأنت معذور ولا تعود لمثل هذا. أحسن الله إليك. يقول من حج قارنا ولم يهدي جاهلا فما الحكم في ذلك؟ من حج قارنا ولم يهدي جاهلا بذلك. الحج قارنه أن يحج يحرم بنسكين، يقول أحرمت لك بحج وعمرة جميعا، ومثل هذا يعتبر تمتع، يكون عليه أن يذبح فدية، يذبح شاة واحدة من الغنم من ضأن أو معز، فإذا لم يجد صام 10 أيام، 3 بمكة و7 إذا رجع. هكذا يجب على القارن، وكذلك المتمتع الذي أحرم بالعمرة أولا ثم بعدها أحرم بحج، عليه أيضا فدية. وأما الهدي فأكثر ما يراد به الذي يساق من خارج الحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 70 بدنة من المدينة، وجاء علي ب30، فهذا هو الذي منعه من التحلل. أحسن الله إليكم. قل أنا معلم قرآن كريم في مدرسة التحفيظ، وقمت بترسيب مجموعة من الطلاب في مادة حفظ القرآن، فهل يعد هذا من التنفير لهم عن القرآن أم أني أنجحهم في الدور الثاني؟ قل أنا معلم القرآن في مدرسة التحفيظ، وقمت بترسيب مجموعة من الطلاب، رسبوا مجموعة الطلاب. أخلص نيتك ولك أجر، ولو أعطيت أجرة أو مكافأة على ما جاء في الحديث، إنما حق ما أخذتم عليه كتاب الله، فأنت إن شاء الله على خير، لأنك على هذه الحال تدعو إلى الله، يعني تعلم الناس كتاب الله. أحسن الله إليك. يقول إني أحبك في الله، وبعد، كيف يكون طالب العلم أو كيف يكون الشاب طالبا للعلم بعد حفظ كتاب الله مع عدم استطاعته الذهاب لدروس العلم؟ يعني لا نشك إن شاء الله في وجود المحبة بيننا، محبة بالله ولله. نقول طالب العلم يبدأ بحفظ القرآن، هكذا كان المشايخ الأولون يلزمون كل من يتعلم أن يبدأ بحفظ القرآن، وإذا حفظه بعد ذلك حرص على أن يقرأ في المتون التي فيها فوائد أو وسائل العلوم كعلم النحو وعلم اللغة، ثم بعد ذلك يتعلم القراءة في الكتب، يتعلم الكتابة أولا وقواعدها، ثم يتعلم الكتابة، ثم يستطيع أن يقرأ في الكتب ويستفيد منها. والأولى أنه يحفظ مختصرات المتون كثلاثة الأصول وأربع القواعد وشروط الصلاة وواجباتها ونحو ذلك. جزاك الله خير. والله أعلم، وصلى الله على محمد.